الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، هذا الفصل متعلق بأحكام الحضانة، والحضانة تكون طالما الولد لم يبلغ أو طالما هو غير عاقل، فإذا بلغ وكان عاقلا أو كان مجنونا بالغا ثم عقل فقد زالت الحضانة، انتهى وقتها، لأن الرشيد يسكن حيث شاء. الذي بلغ رشيدا يسكن حيث شاء، يعني لا يجبر على الإقامة عند أبويه إلا إن كانت هناك ريبة تحصل ريبة. البنت مثلا بسكناها وحدها تحصل ريبة بشأنها، فعند ذلك تجبر على البقاء عند أبويها إن كانا مجتمعين أو أحدهما إن كانا مفترقين. فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو نحوه كفسخ وله منها ولد صغير غير مميز، ذكر أو أنثى أو كبير مجنون، فالزوجة أحق بحضانته. معنى أحق بحضانته أي هي أحق بأن تتولى إصلاحه، تنميه بما يصلح أمره، تتعهده بالأكل والشرب وغسل البدن والثوب والتمريض وربطه وفي أثناء النوم ودهنه وغير ذلك، لأن الأم أوفر شفقة. أما المؤنة، مؤنة الحضانة، فعلى من يجب عليه نفقة الطفل. ويبقى الولد ذكرا كان أو أنثى عند الزوجة إلى أن يميز، ولا يشترط سن السبع، إنما سن السبع يذكرونه لأن الأغلب أن التمييز يقع فيه، إنما يبقى إلى أن يميز. فإن ميز ولو قبل سبع سنين وصار عارفا بأسباب الاختيار، فإنه إذا حصل ذلك يخير بين أبويه، يعني إذا كان أبواه صالحين للحضانة يخير بينهما، فإن اختار أحدهما سلم إليه، أيهما اختار سلم إليه، ولو كان الآخر أكثر ديانة أو أكثر مالا أو أكثر محبة، أيهما اختار سلم إليه. فإن لم يختر أحدا فالأم أولى، ثم بعد أن اختار أحدهما له أن يعود فيختار الآخر، لأنه قد يبدو له أمر يحمله على ذلك فيسلم للآخر، ثم لو غير بعد ذلك يرد، وهكذا. إلا إذا ظهر أنه ما عنده تمييز، ففي هذه الحال يترك عند من كان عنده قبل التمييز. ثم إذا اختار الذكر أباه لم يمنعه من زيارة أمه، لا يمنع اللقاء بينه وبين أمه. وإذا اختار الذكر أمه فإنه يبيت عندها، يكون عندها في الليل ويكون في النهار عند الأب ليعلمه ما يليق به من أمور الدين والدنيا. وإذا اختارت الأنثى أباها لم تمنع الأم من زيارتها على العادة. فإذا كان الولد عند الأب ومرض فالأولى أن تمرضه الأم، تمرضه الأم عند الأب إن رضي به، وإلا إن لم يرضى أن تهتم بهما عنده تمرضهما عندها ويزورهما الأب. ويحترز طبعا فيما ذكرناه عن الخلوة المحرمة. وإذا اختارت الأنثى أمها فإنها تكون عندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب إحضارها إلى عنده لتألف الصيانة. فإن لم يكن الأب موجودا قام الجد مقامه. إن فقد الجد فعند ذلك يخير الولد بين الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم والأم. فإن فقدت الأم خير الولد بين الأب وبين الأخت الشقيقة أو الأخت لأم، وكذا بين الأب والخالة. وحتى يستحق الشخص الحضانة لا بد أن تتوفر فيه شروط ذكر المصنف منها سبعة، اثنان منها يرجعان إلى أمر واحد، فالحقيقة أنه ذكر ستة. أحد هذه الشروط العقل، فالمجنون إن كان جنونه مستمرا أو متقطعا لا حضانة له. والثاني الحرية الكاملة، فالعبد ولو مبعضا لا حضانة له. والشرط الثالث الدين أي الإسلام، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم. الشرط الرابع والخامس العفة والأمانة، وهذان أمران يرجعان إلى العدالة، لأن العفيف هو الأمين والأمين عفيف، فيرجعان إلى العدالة، كأنه شرط واحد وهو العدالة، فالفاسق لا حضانة له. والشرط السادس الإقامة في بلد الولد المحضون، فلو أراد أحد الوالدين السفر لحاجة كحج أو تجارة أو سفر نزهة، إن كان السفر طويلا أو قصيرا يبقى المحضون مع الثاني من والديه مع المقيم من والديه مدة غياب الآخر. أما لو أراد الانتقال من البلد بالمرة فالأب أولى من الأم بحضانته حفظا للنسب، إلا إن كان يخشى على حياة الولد من السفر. والشرط السابع أن تخلو أم الولد المحضون من زوج أجنبي عن الولد بالمرة، فإن تزوجت أم الولد المحضون من إنسان ليس من أقارب الولد ممن لهم حق الحضانة، إنما من أجنبي عن الولد ممن ليس له حق الحضانة، هنا سقطت حضانة الأم. أما إن كان الزوج الذي تزوجته أحد هؤلاء الذين لهم حق الحضانة كعمه مثلا، فلا تسقط حضانتها. ولو تزوج أجنبي بالأم ورضي بدخول الولد المحضون بيته، ورضي أبو الولد بهذا الوضع، فعند ذلك لا تسقط حضانة الأم. فإن اختل شرط من الشروط المتقدمة سقطت الحضانة عمن يستحقها وانتقلت لمن بعده. فإن زال المانع رجعت الحضانة، مثلا واحد فسق سقط حق الحضانة عنه، ثم تاب رجع له حق الحضانة، وهكذا. بهذا يا أحبابنا نكون أنهينا الكلام على كتاب النكاح من متن أبي شجاع رحمه الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.